فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما فازت المعالجة. ما فازت المعالجة. شو عم تسوي كان طالب المعالج؟ لا أصلي لكم. أكيد عن زوجي. إيوه. فراح الطبيب ثقة يعني مسلم. فقال لهم من الممكن إنه تتم عملية الحمل إن شاء الله. إنجاب. أنا إنجاب. لكن هذا بتطلب شيء. نعمل عملية الزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني جنب اليمني الرحم. أو نعم. طريق الرحم. وانزل لشوف الرحم ما مشي. الرحم مكاني. وين برا الجوده؟ وين الجوده؟ الجوده مش خرجوها. الكفي حمل رحم ما بتحط مثل الرحم جمعين. ما تعودوني شاحديث عاد. نحكي هذا هو نحكيها. اسكت انت خلى الواحد الله يحكي لك المسألة. فياخذوا من ملي من الرجل فيضعونه في الغيبة ثم يرجعونه الى الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والملي يوضع في المرأة يعني وتطبيق ثقة وناس يعني شهود من هنا الى هنا. ما لك عمارة. هل هذا يجوز؟ ولماذا ما سألت عما قبل هذا العملية؟ فعلوا ما حدث أنت مقدمة عادي وعادوا. نعم. ليش ما سألت عن هذا؟ يعني حكم هذه المعالجة لا عندي شبهة فيها. ما عندك إيه؟ شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها؟ ولا في عدم جوازها؟ يعني قلت ما عندك شبه يعني ما تشوف في الجواز. نعم. الجواز ما فعل مقبل. نعم. أما هنا جاءك الشرك. نعم. هل ما فعل من قبل معروف عندك؟ من الذهاب إلى الطبيب والمعالجة؟ بلاش من الذهاب إلى الطبيب. نعم. الطبيب جاء إليهم. المعالجة. معالجة. أنت على علم عن نوعية معالجة؟ نعم. رأيك؟ أنا أكتب عليها ويبحث الوجود. ربيت فارك حارك. نعم. هذا جاهز؟ نعم. هذا غير جاهز. لا تكلم عن ذلك الجواز. هو كان قد كتب بحثا في هذا. نعم. في الكشف على أنه اختار الطبيب وأعماله وقال ما والله. يجاني قلت لك لماذا يتسأل عنها؟ الله يحفظك. ما لك لحاجة تسألني عن الخطوة الثانية هذه؟ شيخنا هو مساق هذا يعني يبدو والله أعلم أنه يعني اعتبر أنه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد. أما في الحالة هذه ما هو؟ لا. لا هي ما فيها طبيب يشوفها. الذهاب سابقا لاحقا لخلف واحد. الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا المرض، هل نذهب الى طبيبة مثل الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب؟ يعني هذا هو الواجب إلا إن كان فيه خطأ. يعني مثلا الذي يظهر أنه فيه خطأ. الذي يظهر أنه فيه خطأ. إذا ظهر أنه فيه خطأ. الشيء كل شيء على حسب الملائكة يختبر الملائكة. إنه خطأ بحيث يخشى أن الناقض عند الرجل ويأتيها اليقين. نعم نعم. يجوز هذا الخطأ. وهذا أمر تقديري. هل لك الجواب يا أبو عبد الله؟ شو الجواب؟ الجواب إيه؟

فهمت؟ نعم. مكان أفضل. نعم. في عند بنات يمكنها عند الجور الطريق نية نية يعني المثل رفع إلى النية طبعا لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت نعم نعم وعمة المسائل للأسف اليوم هكذا كمان في سؤال برضو أوصلني أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جواب الجواب الشافعي نريد أن نسمع الآن إذا سمحت متى يجوز أن تلعن المرأة التي تحوز كاسية عارية حياتي